أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يا عباد الله، هذه الدنيا فتن. صدى التقوى بالرياض تقدم فتن آخر الزمان. فتن والله فتن، في الشبهات، في الشهوات، فتن كقطع الليل المظلم. ألا يتعرض الشباب اليوم للإغراء من الفتيات والعكس؟ فتن. ألسنا اليوم في واقع بئيس من جهة العفة؟ هذه القنوات الإباحية التي تنشر صور الفواحش بأنواعها، الجوالات التي بأيدي أبنائنا وبناتنا، ستصل إليه مقاطع أفلام جنسية قذرة. وهذه تقنيات البلوتوث اليوم تعبث بهم عبثا وتنقل إليهم الصور. من الذي يثبت على الحق؟ من الذي يثبت أمام الفتن لو تعرض لإغراء صورة أو دعوة من فاسق أو فاسقة؟ الثبات على الحق. الإنسان قد تأتيه عروض مغرية في مناصب مغرية في شركات ومؤسسات وأشياء فيها زيادة رواتب، لكن الأعمال فيها حرام، فيها شبهات كثيرة. الثبات على المبدأ، الثبات على الحق، هذا حرام يعني حرام، لا يتغير، الثبات لا يتبدل. ولسنا نقول اليوم حرام غدا نقول، ولكن ظهر هناك من يفتي بجواب. الثبات. لما تكلم العز بن عبد السلام في إبطال الخمور عند أحد الكبراء بالكلام القوي، قال له أحد تلاميذه: كيف قلت؟ قال: استحضرت عظمة الله فرأيت ذلك الإنسان كالقط أمامي. الثبات. ولما قيل لأحدهم أن يكتب كلاما باطلا، قال: هذه السبابة التي تشير لله بالتوحيد تأبى أن تكتب الباطل. الثبات. سحرة فرعون كانوا في أول النهار سحرة فجارا، فصاروا في آخر النهار شهداء أبرارا. لما هددهم فرعون أن يرجعوا عن هذا الدين الحق، الثبات. ماشطت بنت فرعون: نلقي أولادك أو ترجعي عن الحق، القوم. الثبات. فالمطلوب الثبات. الثبات أمام المغريات. الثبات أمام الضغوط. الثبات أمام الطلبات والإلحاحات والإغراءات. الثبات أمام الشهوات. الثبات أمام التنازلات. الثبات. فتن آخر الزمان والثبات على الحق، لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في آخر الزمان، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من فتن كقطع الظلام، وقال لنا: بادروا بالأعمال فتنا، أي اجتهدوا بالأعمال الصالحات قبل أن تأتي فتن تشغل الإنسان. وأخبرنا عن اضطراب أحوال الناس في آخر الزمان، وأن منهم من يغير دينه والعياذ بالله، ومنهم من يزيغ عن العقيدة الصحيحة ويخرج من الإسلام إلى الكفر. وقال لنا: يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، إنه يبيع دينه بعرض من الدنيا. التغير يحدث في ليلة، في نهار، يكون في المساء مؤمناً، فإذا هو في الصباح على الكفر، قد خرج من الإسلام. وهناك تغيرات تعتري الناس فيما هو أقل من الكفر، فيكون على سنة فيزل إلى البدعة، يكون على التمسك بحكم شرعي فيصبح يخالفه، وتضطرب الأحوال وتتغير القناعات في لحظة، يتذبذب الناس. لماذا؟ كان تاركاً لهذا الشيء على أنه محرم، لم يدخله بيته لأنه محرم، وبقي على ذلك زمناً، وفي ليلة تفاجأ به أدخل المنكر إلى بيته. لماذا؟ يعلم أن هذا النوع من البيع محرم،